أمر وأداء ونهي سبحانه وتعالى، تابع الوحي في آخر حياته حتى تستقبل الشريعة وتكمل الأمور المطلوبة حتى يتوفى وقد بلغ كل الرسالة. قصة سوء الخاتمة للعبرة صلى الله عليه وسلم. على كل حال الواجب الحذر، الواجب الحذر من سوء الخاتمة نسأل الله العافية. والمعاصي والتساهل من أسباب سوء الخاتمة، والحسنات والاستكثار من الخير من أسباب حسن الخاتمة، والغفلة واتباع الهوى من أسباب سوء الخاتمة نعوذ بالله، والاستقامة على طاعة الله ورسوله والمسارعة في الخيرات من أسباب حسن الخاتمة. أحصل عملك بعض الناس إذا رأى شاب نشأ بطاعة الله قال أنت صغير بالسن وكذا و سبطه على الخير عبد الله ينبغي يشجع وشاب النشا في عباده لم يشبع له الله في ظله. اذا مات ساجدا هل يبعث على ما هو عليه؟ الله اعلم. يبعث على الاعمال الصالحه مع كون الساجد، يبعث على الاعمال الصالحه اللي مات عليها. طبعا ما كذكر قصص يعني سوء الخاتمه فيها شيء يحصل عملها من باب التحذير اقول مثل ما في قصص حسن الخاتمه سوء الخاتمه كذا للترغيب والترهيب.